بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول: الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن الأخبار. قد تقدم معنا في بداية الورقات قول المصنف رحمه الله في تقسيم الكلام أنه ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وطلب، وهذا واحد من أقسام الكلام التي تقدم ذكرها. ومقصوده بالأخبار يعني الأحاديث، وقد اصطلح العلماء على تسمية ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، وما يسند إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين بالآثار، اصطلحوا على تسميتها بالآثار، وما أسند إلى غيرهم من التواريخ ونحوها تسمى الأخبار. والمصنف هنا أطلق اللفظ على العموم، والمقصود بالأخبار أي المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البحث في الأصول محله في كتب مصطلح الحديث، لكن الأصوليين يبحثونه لارتباطه بنوع واحد من أنواع الأدلة. فالأدلة التي تبنى عليها الأحكام منها أدلة مجمع عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الحال، ومنها أدلة مختلف فيها كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان. فقوله الأخبار هذا فيه الكلام عن نوع من أنواع الأدلة، وقد أخرها المصنف عن الإجماع، وجرت عادة أكثر أهل الأصول في ذكرها بعد أدلة الكتاب، كما جرى عليه عمل الغزالي في المستصفى وابن قدام رحمه الله في الروضة، ذكروا الأدلة التي تبنى عليها الأحكام: الأصل الأول دليل الكتاب، والأصل الثاني دليل السنة، وتكلموا فيه عن هذه المسألة سيذكرها المصنف، ثم الإجماع ثم القياس. وهنا قدم الإجماع ثم ذكر السنة، ثم سيذكر بعدها في المجلس القادم إن شاء الله الكلام عن الدليل القياس. والأخبار سيذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بها من جهة طريقة الوصول إلى هذا الخبر، ومن جهة أيضا القوة والضعف، لأن الأصولي أو الفقيه يحتاج إلى النظر فيها للاستدلال وللجواب عن أدلة المخالفين عند التعارض. فقد يقع الترجيح بسبب أن هذا الحديث متواتر فيقدم على غيره من أحاديث الآحاد، أو لأن هذا الحديث لا يقبل لأنه مرسل والمتصل أولى منه في الاستدلال، ونحو ذلك من مسالك الترجيح التي يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. ما يدخله الصدق والكذب بخلاف الإنشاء، فالكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. هذا تقسيم من أقسام الكلام التي تقدم ذكرها. فالإنشاء لا يدخله الصدق والكذب، وإنما هو أمر أو نهي. الإنشاء معناه الطلب، كأقم الصلاة ولا تقرب الزنا، هذا يسمى إنشاء، وهو الذي يتضمن الطلب، سواء طلب الفعل أو طلب الترك. أما الخبر فهو الذي يحتمل الصدق والكذب. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، ولو تضمن هذا الخبر أمرا أو نهيا، كبعض الأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتمل أن يكون هذا الأمر الذي نقل كخبر يحتمل أن يكون صحيحا صدقا، ويحتمل أن يكون كذبا. ومن الأخبار ما لا يحتمل الكذب، ومنها ما لا يحتمل الصدق. فمن الأخبار التي لا تحتمل الكذب الخبر المتواتر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صدق لا يحتمل الكذب مع أنه خبر. ومن الأخبار التي لا تحتمل الصدق دعوة مسيلمة النبوة، فهذه لا تحتمل الصدق. ومقصود المصنف هنا بالأخبار التي تحتمل الصدق والكذب أي الأخبار المنقولة من جهة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، يعني الأخبار التي تقبل، التي تقبل أو قد يدخلها الصدق والكذب، لا كل الأخبار. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. والخبر ينقسم باعتبار طريقة وصوله إلينا إلى آحاد ومتواتر، هذا نوع من أنواع التقسيم، فيقسم باعتبار طريقة الوصول إلينا إلى آحاد ومتواتر، وقد يقسم باعتبار قوته أو ضعفه إلى صحيح وضعيف وحسن، وقد يقسم باعتبار الاتصال من عدمه إلى متصل ومنقطع ومعضل ومعلق. فالخبر له عدة تقسيمات، فباعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى آحاد وإلى متواتر، وسيعرف بكل منهما ولكل منهما أحكام. نعم. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقل تواطؤه على الكذب. فالمتواتر ما يوجب العلم، هذا يسمى عند في علم البلاغة باللف والنشر، فذكر آحاد المتواتر ثم بدأ بالمتواتر، فهذا يسمى لف ونشر، فبدأ بالمتواتر، قال وهو الذي يوجب، وهو ما يوجب العلم، يعني يوجب اليقين والقطع بصدق الخبر المتواتر، هذا يسمى وجوب العلم. إذا وصلك الخبر المتواتر فإنه يوجب عليك أن تستيقن هذا الخبر لأنه متواتر. فالمتواتر لا يحتمل الكذب البتة، بل يوجب العلم اليقيني. وبخلاف الآحاد سيأتي معنى الخلافي أنه يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يجب عليك أن تعمل به إذا صح، لكن لا يوجب اليقين لأنه مظنون، بخلاف المتواتر فهو قطعي، قطعي الثبوت من جهة قطعي الثبوت، أما من جهة الدلالة فدلالته قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. فقال والمتواتر ما يوجب العلم، فتقطع بصدقه كما قال صاحب المراقي واقطع بصدق الخبر المتواتر وسوي بين مسلم وكافر، يعني سواء كان ناقله مسلما أو كافرا، سواء كان نقله له من المسلمين أو من الكفار، فإنه يقطع بصدق هذا الخبر، كالتواتر بالخبر بنبوة موسى وعيسى وإبراهيم، والتواتر بوجود مكة والمدينة وبغداد ودمشق، فهذه أخبار متواترة انتقلت إلينا بنقل العدول وغير العدول. فالبحث في العدل والضبط ونحو ذلك من الشروط التي تشترط في الرواة لا تبحث في الأخبار المتواترة، إنما تبحث في أخبار الآحاد، فيقبل في التواتر بشرطه العدد الكثير سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، سواء كانوا عدولا أو فساقا، فإن وجود وصف التواتر يجعل هذا الخبر موجبا للعلم ومقطوعا به. ولا يشترط فيه كذلك أن يكون فيهم من أهل البيت أو من الأئمة المعصومين كما يذكر الرافضة، بل يكفي فيه العدد الذي سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. قال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، هذا تعريفه، هو نقل الجماعة أو العدد الذي لا يتواطأ مثلهم على الكذب. وفي هذا التعريف إشارة إلى شروط التواتر. الشرط الأول أن يكون بنقل عدد كثير، وهذا العدد اختلف فيه، فمنهم من عينه ومنهم من لم يجعل له حدا، فمن جعل له حدا اختلفوا، فمنهم من قال حد المتواتر أن يكون بنقل اثنين فأكثر، قالوا لأن الدماء تستباح بنقل الاثنين في الشهادة في القصاص ونحوه، ومنهم من قال أربعة لأن الرجم لا يكون إلا بأربعة، وهو من أقسى العقوبات التي جاءت في الحدود، ومنهم من قال التواتر لا يكون إلا باثني عشر، واستدلوا بقوله عز وجل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، ومنهم من قال سبعين لقوله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، ومنهم من قال غير ذلك. هذا من قال بالتحديد وهو ضعيف لأنه لا دليل عليه، لا دليل عند هؤلاء إلا اعتبار بعض الأعداد التي وردت في الشريعة، وما من والأعداد التي وردت في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، وليس هناك عدد أولى من عدد في الاعتبار. والصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه لا حد للعدد الذي ينقل الخبر المتواتر، وإنما يعاد فيه ويرجع فيه إلى العدد الذي يحصل عنده اليقين بصدق الخبر. وكم هذا العدد لا يعلم، لا يعلم، كما قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة كالخبز والماء الذي يشرب، فإنك تشرب من الماء لكن لا تدري عند أي قطرة من الماء يحصل لك الري والارتواء، وكذلك عند الطعام لا تدري عند أي لقمة منها يحصل عندها الشبع، لكن اليقين أنه عند واحدة منهن سيحصل هذا الشبع. فكذلك اليقين والقطع لا يدرى عند أي عدد، وقد يختلف من مسألة إلى مسألة، فالمتواتر يكون على هذا النسق، لكنهم اتفقوا على أنه لا بد أن يكون بنقل العدد الكثير. والشرط الثاني ألا يتواطأ مثلهم على الكذب، فإن تواطأوا على الكذب فلا يكون متواترا ولا يفيد علما، بل قد يكون كذبا كتواطؤ النصارى على النقل بأن عيسى صلب أو أنه ابن الله، فهذا نقل العدد الكثير لكنهم تواطؤوا على الكذب. والدليل على كذبه إنكار عامة البشرية لهذا الخبر. ولأن الشرط الثالث من شروط المتواتر ليست موجودة فيه، وهي نقل العدد الكبير من أول السند إلى منتهاه، وأول من نقل خبر صلب عيسى ليس متواترا، فانتفى شرط التواتر في أول سند النقل. من شروط التواتر أيضا أن يكون النقل عن سمع أو مشاهدة لا عن اجتهاد، لا أن يجتمع عدد كبير ويجتهدوا في مسألة ثم ينقلوها إلى من بعدهم، لأن اجتهادهم مظنة الخطأ. أما النقل عن سماع أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا من أبي بكر أو من عمر أو شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهدوا أبا بكر أو شاهدوا عمر، هذا هو الذي يقع فيه التواتر. إذن الشروط صارت ثلاثة: نقل العدد الكثير الذي لا يتواطأ مثلهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، وأن لا يتواطأ على الكذب، وأن يكون نقلهم عن سماع أو مشاهدة. والأحاديث المتواترة موجودة خلافا لما ذكر ابن حبان رحمه الله، فإنه نفى أن يكون الحديث المتواتر موجودا، بل هو موجود وفيها وقد جمعها بعضهم، منها الكتاب للسيوطي رحمه الله الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، والمتواتر أيضا درجات، منهم المتواتر اللفظي كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا حديث متواتر، فإنه بنقل الكافة عن الكافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول السند إلى منتهاه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في أول كتاب الموضوعات أنه روي عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أكثر من 20 من الصحابة، ثم نقله عنهم كثير من التابعين، وهكذا إلى أن دون في كتب السنة. ومن المتواترات المتواتر المعنوي الذي لا يتواتر بلفظه ولكن بالمعنى، وذكروا عليه أمثلة مثل الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أخبار كثيرة تكاثرت حتى حصل القطع واليقين بأن هذا الخبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية أو في مسألة الحوض. وقد جمع بعضهم بعض الأخبار المتواترة في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. فهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. لكن ذكر ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث والنووي من بعده إلى أن الأحاديث المتواترة قليلة العدد، وأكثر الأحكام مبنية على الأحد. وهذا التقسيم الثنائي الذي ذكره المصنف هذا عند أهل الأصول إجمالا، أما في علوم الحديث، وسندرس هذا إن شاء الله في البيقونية، الأحاديث هناك أحاديث غير الأحاد المتواتر، فالأحاد ليست درجة واحدة عند المحدثين، بل من الأحاد ما هو مشهور مستفيض، ومنها ما هو غريب، ومنها ما هو أحاد. فالغريب ما رواه فرد عن فرد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، قد يسمى عند بعضهم بالفرد، والعزيز ما رواه اثنان فإثنان من أول السند إلى منتهى أو في أكثر طبقات السند، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والمتواتر ما رواه عدد ليس لهم حد، إنما يروونه على هيئة لا يتواطأ مثلهم على الكذب. نعم. إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل إلى المخبر عنه إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نعم. ويكون في يعني الأصل، المخبر عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العدد الكثير هذا من أول السند إلى آخره. إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا الشرط الثالث من شروط الحديث المتواتر، أن ينقلوا سماعا سمعوه أو شاهدة شاهدوها. أما لو اجتمع عدد كثير كاجتماع النصارى على هذه الكذبة العظيمة والقول الإد الذي ذكره وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه، فلا يعد متواترا ولا يوجب العلم ولا العمل، بل هو كذب. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. فالآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب اليقين. فالأخبار الآحاد ظنية، وهذا قول أكثر الأصوليين وأكثر أهل الحديث. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، يعني خبر الآحاد لا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، يعني من الأصوليين. وبعضهم يفيد إن راو روى، وبعضهم يفيد إن راو روى، واختير ذا إن القرينة تحتوى. وهذا قول متوسط بين القولين، فمن العلماء وهم الجمهور قالوا لا يفيد العلم، لا يفيد اليقين خبر الآحاد، ومنهم من قال يفيد العلم، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومنهم من توسط قال إن احتف به قرائن ترفعه إلى مرتبة العلم أفاد العلم، وبعضهم يفيد، يعني قال أنه يفيد إن عدل الروى، إن كان من رواية العادل. واختير هذا، وممن اختاره الإمام ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر في النخبة وفي شرحها نزهة النظر اختار هذا القول. ومن القرائن التي قد تدل على أن الحديث الآحاد، أن حديث الآحاد يفيد العلم واليقين، أن يتفق على روايته الشيخان ولا يعارضهما أحد من أهل هذا الفن، فالمؤمن يصل عنده يقين أن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث آحاد، لكن قد يقطع المرء باتفاق الأئمة على إخراجه. فالحديث الذي رواه الجماعة ولم يقطع فيه أحد من أئمة الحديث فإنه قد يصل إلى هذه المرتبة. وأحاديث الآحاد قال توجب العلم، وهذا أيضا قول جماهير أهل العلم، أن خبر الآحاد يفيد العمل، يوجب العمل، يعني يعمل بمقتضاه، لأنه لو لم يعمل بمقتضى خبر الآحاد لضاعت كثير من الأحكام، فإن عامة الشريعة مبنية على أحاديث الآحاد، والشارع تعبدنا بغلبة الظن، فيغلب على ظننا أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه لا نكاح إلا بولي، فأعمل بهذا الحديث. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ويرفعها عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول، هذا حديث آحاد لكنه يوجب العمل. وأستن بهذا الحديث، حديث البيعان بالخيار حديث آحاد لكنه يوجب العمل، يجب أن أعمل بهذا الحديث وإن كان خبر آحاد. وهكذا عامة أحاديث السنة في صفة الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج، كلها على هذا النسق، فهي توجب العمل خلافا لبعض المعتزلة وبعض أهل الظاهر. وتوجب العمل والاعتقاد أيضا، سواء في مسائل الأعمال الفرعية الأحكام الفرعية أو مسائل الاعتقاد. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم وكذلك بعض الأشاعرة لا يعملون بأحاديث الآحاد في باب الصفات مثلا، يقول هذا خبر آحاد لا يعمل به في باب الاعتقاد، وهذا خطأ. فالعبرة إنما هي بصحة الحديث من عدمها، فإن ثبت أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه فيجب أن أعمل به إن كان فيه عمل من أعمال الجوارح، أو أن أعمل به بالقلب من أعمال القلوب إذا كان يوجب اعتقادا. وممن رد هذه البدعة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الحديث حجة في الاعتقاد والأحكام، الحديث حجة بنفسه في الاعتقاد والأحكام، فلا يستجيب طالب العلم لهذه الشبهة، يقول هذا حديث أحد لا تثبت به صفة لله عز وجل، نقول إذا صح أثبتنا الصفة، إذا لم يصح فرده ليس لأنه خبر أحد وإنما لأنه بنقل غير العادل أو غير الضابط. قال والآحاد، والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. وينقسم إلى مسند ومرسل، أي خبر الآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل. الأحاديث المتواترة لم يتكلم فيها عن الإسناد وعن الإرسال، هي مسندة بأسانيد متكاثرة، ولا يبحث في أسانيد المتواترة لأنه لا يشترط فيها ما يشترط في الآحاد. قوله ينقسم الآحاد إلى مسند ومرسل، والمسند هو المتصل من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، كما قال صاحب البيقونية، وما بسمع كل راو يتصل، فالمتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فالمسند منه أيضا ما هو متصل ومنه ما هو منقطع، فالحديث الآحاد منه ما هو مرسل ومنه ما هو مسند. والمرسل هو المطلق الذي أطلق قيده بدون اتصال، يعني لا يستند فيه أحد الرواة إلى راو لقيه أو سمع منه. أما هذا هو المرسل. أما المسند فهو ما ينقله الراوي عمن لقيه وسمع منه من أول السند إلى آخره. وقد يحدث في هذا الإسناد علة توجب تضعيف الحديث، كعلة الانقطاع أو العضل أو التعليق. والفرق بين المعلق والمنقطع والمعضل أن المعلق يكون من آخر السند من عند مؤلف الكتاب، ولذا يكثر في البخاري أحاديث يسمونها إيش؟ المعلقة، التي يذكرها البخاري عن غير شيخه، ينقلها عن شيخ شيخه أو عن من فوقه، هذا يسمى معلق، ويحتاج إلى تغليق قد غلقها وأوصلها ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، وهو مطبوع في 4 مجلدات محققا. هذا يسمى معلق إذا كان السقط من آخر السند. إذا كان السقط من أول السند هذا يسمى مرسل. إذا كان من وسطه وكان السقط بأكثر من 2 فهذا يسمى معضل، لأنه كثر السقط منه. وإذا كان فيه من وسط السند إسقاط راو واحد فقط فإنه يسمى منقطع. وبعضهم يجعل المنقطع اسما عاما للمرسل وللمعضل وللمعلق. فقال الآحاد منه مسند ومنه مرسل، والحجة إنما هي في المسند. أما المرسل ففيه تفصيل، فمنه مرسل تابعي، ومنه مرسل صحابي، ومنه مرسل خفي. فأما مرسل التابعي والمرسل الخفي فلا حجة فيه حتى يتبين أنه متصل. وأما مرسل الصحابي فأكثر العلماء على قبوله، لأن الصحابي لا يسقط إلا صحابيا، لا يسقط إلا صحابيا، كحديث ابن عباس رضي الله عنه لا ربا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهكذا عامة أحاديث ابن عباس، فابن عباس من صغار الصحابة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. ذكر ابن حزم أنه لم يسمع منه إلا 4 أحاديث. فعامة أحاديث ابن عباس التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها مباشرة منه، وإنما سمعها من صحابي. ولأن الصحابة كلهم عدول فمرسل ابن عباس هذا يعتبر صحيحا ومتصلا، لأنه أسقط صحابيا، فسواء سمى هذا الصحابي أو لم يسميه فلا فرق عند أهل السنة. فإن سماه فإذا هو فلا فرق بين أن يسميه فإذا هو عمر أو أبو بكر أو سعيد أو ابن زيد أو زيد بن ثابت أو غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مرسل التابعي، أن يقول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي فيه بحث. ومنهم من يقبله، وهو قول أكثر الفقهاء أنهم يقبلون الحديث المرسل إذا كان المرسل ثقة، لأن الغالب أن الثقة لا يرسل إلا عن ثقة مثله، وإنما يعمد الثقة إلى الإرسال لأنه قد يكون سمع هذا الحديث من أكثر من شيخ ونسي من سمعه ممن، يكون عنده شيوخ كثر ولا يدري عن من سمع هذا الحديث، أو يكون سمعه من طريق ضعيف وقد غلب على ظنه صحة هذا الحديث ويخشى أنه لو سمى الراوي الذي روى عنه أن يرد الحديث. فحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر هذا الراوي الضعيف، لأنه بلغه هذا الحديث عن غير هذا الراوي لكن بغير سماع، فيعتقد صحة الحديث فيرسله عن هذا، فيرسله دون ذكر لهذا الراوي الذي قد يكون فيه ضعف، أو يكون هذا الراوي ثقة عنده لكن بعضهم يضعفه فيخشى أن لو سماه لهم أن يردوا الحديث. ومن أسباب الإرسال أن ينسى من روى عنه هذا الحديث كما تقدم. هذا يسمى المرسل. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو المرسل. هناك أيضا المرسل الخفي، هذا يقع في من من من من الطبقات التي من دون الصحابة أن يوهم أنه أن هذا الحديث رواه عمن لقيه ولم يسمع منه, عمن لقيه وهو لم يسمع منه, هذا يسمى مرسل خفي, فيقول عن فلان أو وهو قد لقي هذا الراوي لكنه لم يسمع منه هذا الحديث, فالقاري يتوهم أنه سمعه من شيخه وهو أيضا وهو لم يسمعه من شيخه. والفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن التدليس يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه, أما المرسل الخفي فيروي عمن لقيه ولم يسمع منه, يكون عاصره لكنه لم يسمع منه الحديث, فيوهم السامع أنه روى عنه. وعلى كل حال حتى لا يشوش عليكم, هذا التفصيل قد يأتي إن شاء الله معنا في مصطلح الحديث, لكن الأصولي قد يحتاج إلى مقارنة بين الأخبار عند الترجيح فيقول هذا لا أقول بهذا القول كحديث لا نكاح إلا بولي, فإنه من مراسيل الحسن, روي مرسلا عن حسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم, فالحنفية لا يعملون به ويصححون النكاح بلا ولي, وقد يقال أن هذا من مراسيل حسن وقد عمل به الصحابة وحينها يعمل به ويقع خلاف بسبب هذا في العمل به, على أنه جاء متصلا من غير طريق الحسن رحمة الله عليه. فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده, فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنه فتشت ووجدت مسانيد, إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت, والذي فتشها هو الشافعي رحمة الله عليه, وجد أنه كثيرا ما يرسل عن صهره عن أبي هريرة, فإنه تزوج بنت أبي هريرة فكان يرسل عنه وهو من كبار التابعين وأدرك بعض كبار الصحابة واختلف في سماعه عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ففتشها, لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه كما ذكر غير واحد من محققي الشافعية أن منهج الشافعي رحمه الله لا يقوم على قبول جميع مراسيل سعيد ولا يقوم أيضا على رد مراسيل غير سعيد, بل قد يقبل مراسيل غير سعيد إذا كانت احتف بها قرائن تدعو إلى القبول كقبوله لمرسل الحسن الذي تقدم لا نكاح إلا بولي, لأن عمل العلماء عليه وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وفق ذاك الحديث. وقد يرد أيضا بعض مراسيل سعيد إذا خالفت السنة كحديث سعيد الذي رواه بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة, فرضها مدين من حنطة, وهذا مرسل من مراسيل سعيد لكنه لا يعمل به الشافعي رحمة الله عليه لأنه خالف ما هو أصح منه, فقد جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري متصلا مرفوعا أنه فرض زكاة الفطر صاعا من بر والصاع يساوي 4 أمداد, فعمله رحمه الله عمل الشافعي بمراسيل سعيد هذا على سبيل العموم, والعمل بمراسيل العمل بمراسيل التابعين هو عمل أكثر, القول بمراسيل التابعين هو قول الجمهور, والشافعي رحمه الله ليست بحجة عنده الأحاديث المرسلة كما صرح المصنف هنا رحمة الله عليه واستثنى مراسيل سعيد على التفصيل الذي ذكرنا. بقي مبحث فقط في العنعنة سيقى دار الحديث. طيب عشان نبدأ في القياس والعنعنة بوزن يعني 10 دقائق تحملون ولا نقف هي هذا مبحث يسير. طيب والعنعنة تدخل على الإسناد وإذا قرأ الشيخ يجوز, والعنعنة تدخل على الإسناد يعني لا تدخل على المراسيل, يعني الأحاديث المعنعنة تأخذ أحكام الأحاديث المتصلة لا الأحاديث المرسلة, فهي في حكم الاتصال, يعني إذا جاء الحديث عن فهو في حكم المتصل بشرطين, الشرط الأول أن لا تكون العنعنة عن مدلس، أن لا تكون العنعنة عن مدلس. فإن كانت عن مدلس فلا بد من البحث عن التصريح بالسماع، كما يمر معنا كثيرا في صحيح البخاري يحصل رواية كرواية حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو كثير التدليس، فنبحث. فقد يذكر المصنف رحمه الله نفسه طريقا أخرى للحديث فيها التصريح بالسماع لإزالة لبس التدليس. فالشرط الأول في قبول المعنعن أن لا يكون المعنعن مدلسا، فإن كان مدلسا لا بد من البحث قبل الحكم بصحة الحديث عن تصريحه بالسماع في سند أو طريق أخرى. الشرط الثاني أن يكون عنعنا عمن عاصره، أن يكون عنعن عمن عاصره. أما لو عنعن عمن لم يعاصره فهذا لا يكون حجة فلا يقبل ولا يكون من قبيل المسند، كقولنا الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عنعنة لا توجب صحة الحديث لأننا لم نلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه. وهذان الشرطان هما اللذان عمل بهما الإمام مسلم رحمه الله. وزاد البخاري شرطا ثالثا أن يكون عمن عاصره ولقيه، ولذا كان شرط البخاري أشق، على أن البخاري رحمه الله على التحقيق هذا الشرط عنده ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط لأعلى درجات الصحة، وإلا هناك أحاديث مثل الأحاديث التي سأله عنها الترمذي رحمه الله ليست على هذا الشرط ومع ذلك يصححها بمجرد المعاصرة، بمجرد المعاصرة وعدم اشتراط اللقياء. فقوله والعنعنة تدخل على الأسانيد يعني أنها في الأحاديث تعتبر من طبقة الأحاديث المسندة لا من طبقة الأحاديث المرسلة بالشرطين المتقدمين، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، والأنأنة كالعنعنة حكمها كحكمها، يعني أن فلان قال كذا هذا مثل حكم المعنعن، سميت عنعنة لأنه يقول في الإسناد عن فلان عن فلان. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، هذه الطريق أراد أن يشير أيضا إلى طرق التحمل وهي أيضا من باحث مصطلح الحديث وأشار إليها هنا إشارة عابرة. وتلقي الحديث في عرف السلف رحمه الله له ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يقرأ الشيخ على الطلاب، أن يقرأ عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثني فلان، كان يقول مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن مسلمة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، الحديث الذي مر معنا أمس في كتاب التوحيد. هذا حديث إذا حدث به الإمام مسلم قال حدثني فلان عن فلان إلى منتهى السند، هذا للطالب له إذا حدث بهذا الحديث أن يقول حدثني مسلم، وله أن يقول أخبرني مسلم. الطريقة الثانية أن يقرأ الطالب على شيخه، هو الذي يقرأ الحديث والشيخ فقط يسمع ولا يعترض عليه، فإن سمع وأقره فالطالب حينما يريد أن يحدث بهذا الحديث آخرين فإنه يقول أخبرني ولا يقول لأنه لم يتكلم. وهذا على سبيل الاصطلاح، والإمام مسلم رحمه الله يشدد في هذا ويفرق بين حدثنا وأخبرنا. طبعا هذا إذا كان التحديث بين شيخ وتلميذه، إذا كانوا جماعة فإنه إذا كان الشيخ الذي يتكلم يقول حدثنا، وإذا كان القاري أحدهم يقرأ والبقية يستمعون فإنه يقول أخبرنا، يقول أخبرنا، وبعضهم يقول أخبرني قراءة عليه، وهذا أشد في التوثيق. الطريقة الثالثة من طرق التحمل هي طريقة الإجازة، فيقول الشيخ لتلميذه: أجزتك بكل مروياتي، أو أجزتك بكتابي صحيح البخاري أن ترويه بسندي، وهذا سندي، فيعطيه سنده مكتوبا، يقول: أنا سمعت صحيح البخاري حدثني به فلان، كان يقول أنا سمعت البخاري، كان يقول ابن حجر رحمه الله لأحد طلابي: أنا أجزتك بصحيح البخاري. وابن حجر رواه مثلا عن السخاء عن عن عن ابن الملقن، والملقن رواه عن شيخه إلى أن يصل إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه. هذه تسمى إجازة، تسمى إجازة. إذا هناك طرق أيضا أخرى، منها الوجادة، كان يجد سند الشيخ فيرويه، يروي الكتاب عن شيخه بهذه الوجادة، وبحث هذا سيكون إن شاء الله في مصطلح الحديث، لكن المصنف هنا أشار إليه عرضا بسبب كلامه عن هذا الدليل الكبير من أدلة الأحكام وهو السنة. وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قرأ عليه هذا تحديث، لكن لا يقول حدثني، وإنما يقول أخبرني بدون المتن. لماذا؟ وما الفائدة؟ هذا يكون في الإجازة، في الإجازة ما يذكرون المتن، يقول أجزتك بصحيح البخاري، يقرأ عليه السند فقط ويمشي، إنه لا يذكر له المتن كاملا، هذا يطول. لكن في التحديث لا، يقول أخبرني أو أخبرني قراءة أو حدثني قراءة عليه بهذا القيد، فيقرأ عليه السند مع المتن إذا كان متنا واحدا أو عدة متون، أما إذا كان كتابا حافلا فهذا يشق عليه أن يأخذه إجازة. إذا كان سيجيزه مثلا في صحيح البخاري، هل يقرأ عليه جميع صحيح البخاري؟ لأن هذا الإجازة حصلت بعد تدوين الحديث، بعدما دون الحديث، فبدل أن يقرأ عليه جميع صحيح البخاري يقول أجزتك به تلقيته أنا بسندي عن شيخ فلان وهو عن شيخ فلان إلى البخاري وبأسانيد البخاري المختلفة. أسانيد البخاري، نعم، ما في إشكال، هو فقط يعني لا يترتب عليه بالنسبة لقبول الحديث من عدمه شيء، وإنما هذا لطلب بركة اتصال السند بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأحاديث بعد التدوين استغني عن عن عن التحديث بعدما دونت الأحاديث وأصبحت مدونة في كتب السنة، استغني عنها. لكن الإنسان قد يهوى أن يتصل سنده برجال يعرفهم ويحفظ أسماءهم منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يكون يعني مقبولا. وبعض المتأخرين صار يحدث بأحاديث لا بكتب، يعني يقول أجيزك بحديث كذا، بحديث إنما الأعمال بالنيات، فيقول حدثني مثلا الشيخ حمود التويجري، وحمود التويجري يرويه عن أحد مثلا علماء الحديث الذي سمعه منهم في الهند، وإلى أن يصل إلى البخاري رحمه الله، ثم البخاري يقول حدثني فلان عن فلان عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد إبراهيم التيمي عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب التبرك فقط بشرف هذا الفن. وهذه الأسانيد من مفاخر أهل الإسلام فقط، ولا تعرف عند غيرهم. ولولا الإسناد قال السلف، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكنها محصت وفحصت ودققت، وفيها من الشيء العجيب ما تحار فيه العقول في صنيع الأئمة، وقد يعني مر علينا شيء من هذا في قراءة صحيح البخاري، بخلاف أهل الملل الأخرى وأهل البدع حتى من هذه الأمة، فإنهم يعني بعيدون عن هذه الصنعة. يعني حديث الجامع أو المسند الصحيح عند الإباضية كله بسند واحد، وفي هذا السند يعني أعاجيب، وفيه انقطاع، وفيه وما فيه ما صح فيه فهي موجودة في أحاديث أهل السنة، وما ليس بصحيح فلا تقوم بهذه الحديث التي يرونها عن أبي عبيدة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها حجة. ففي هذا الأسانيد مجاهيل لا يعرفون، حتى الربيع مسند الربيع هذا الذي يذكرونه يعني لا يوجد له ترجمة حتى في كتب الطبقات والرجال، بخلاف أهل السنة لا يوجد علم من الأعلام إلا له ترجمة ولا وعليه حكم، إما أن يكون صادقا أو يكون ثقة أو يكون ثقة ثبتا أو شيخا للإسلام أو أمير المؤمنين، ويفرقون بين الرواة ويذكرون من يدلس ومن لا يدلس ومن يرسل ومن لا يرسل ومن اختلط بآخر عمره ومن يحدث من كتاب ومن يحدث من صدر، ويذكرون سنة الوفاة حتى يعلم أنه لقي فلان أو لم يلقه، والسكنة فيقول البصري أو الكوفي، هذا مديني، هذا مر معنا في البخاري إبراهيم المنذر يروي عن فلان وهو مديني، حتى يشير لك أن ما دام أنه مديني فقد لقي إبراهيم المنذر لأنه مدني أيضا، أي منسوب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من التدقيق في رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من رجال الحديث الجويني ولا من علماء الحديث، حتى كلامه هنا في الورقات ليس حجة على الحديث وليس من أهل الصنعة، قد لا يسلم له بمعض ما قال. وعند المحققين من علماء الحديث الخبر اليقين والتفصيل المستبين في مثل هذه المسائل. فالتراجم له ترجمات حافلة في طبقات الشافعية، وهو الإمام عند الشافعية، إذا أطلق الإمام في أي كتاب من كتب الشافعية فالمقصود به من؟ الجويني، ليس الشافعي، فهو إمام الحرمين، فكيف ما يكون له ترجمة؟ له ترجمة وأبوه أيضا من علماء الشافعية، أبو محمد الجويني، ها ابن أجرون، الأجرون أمره هين، هو من علماء اللغة ليس من علماء الشريعة، وأمر اللغة يعني أمرها سهل، وله ترجمة، له ترجمة في أظنه في طبقات الشافعية يوجد له ترجمة رحمة الله عليه. التراجم التي يحصل فيها تدقيق هي تراجم رجال الإسناد والأحاديث، أما التراجم العامة كما كالتراجم الذي ذكرها الذهبي في سير الأعلام النبلاء أو ابن خلدان في الوفيات وفيات الأعلان أو الصفدي في الوافي أو غيرهم من العلماء الذين ألفوا في سير العلماء، فإنه قد يتوسع فيها ولا يشترط فيها الأسانيد المتصلة والتدقيق. قد قالوا إذا أرخت فقمش وإذا حدثت ففتش، في التحديث فتش، لأن الأخبار تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد توعد من يكذب عليه، أما عن غيره فالأمر فيه ساعة، وما كان موافقا للوحي أخذنا به، وما كان معارضا فالحجة إنما هي في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القراءة في كتب التراجم مثل الكتب الستة فيها تهذيب، فيها الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه غاية في التدقيق، ثم جاء المزي وهذبه في تهذيب الكمال، ثم ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم تقريب التهذيب، والذهبي في تذهيب التهذيب، كلها تدقيق في رجال الكتب الستة خاصة. ورجال الكتب الأخرى أيضا رجال أحمد ورجال الموطأ رجال سعيد المنصور وغير ذلك من الكتب السنة المعروفة، لها أيضا كتب مستقلة تتكلم عن جميع الرواة الذين وردوا فيها بكلام دقيق عن كل واحد منهم، حتى في الصحابة، هل ثبت له صحبة أو لم يثبت له صحبة، هل هو من كبار الصحابة من صغار الصحابة، هل سمع من النبي أو لم يسمع من النبي، روى عن من، فيذكرون جميع. يعني المقدسي رحمه الله يذكر العلم ومن روى ومن أخذ عنه، هو جميع من أخذ عنه أنه لقي فلان من الصحابة وفلان وفلان وفلانة، ومن روى عنه من التلاميذ، فإذا جاء أحد يروي عن هذا الصحابي نقول أنت لست في القائمة، لست في القائمة من روى عن هذا العلم. كيف تدعي أنك رويت عنهم؟ ومن هنا ضبطت بفضل الله عز وجل، والسنة دخلت في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر عام يشمل الكتاب والسنة بفضل الله عز وجل ومنته. مجالس السماع في الماضي، نعم، مجالس السماع في الماضي كان عدد كبير، نعم، كان في تبليغ، كان هناك المبلغ، وهذا يندر. يعني بعضهم، يعني من أكثر المجالس التي حضرت مجالس الإمام أحمد رحمه الله، كان الذين يكتبون الحديث بالمئات حوله، وقد يحتاج إلى مبلغ، والباقي كانوا يتعلمون منه الفقه والسمت والأخلاق والأدب رحمة الله تعالى عليه. والعلماء يعني متفاوتون في التحديث، منهم من كان يشح أيضا بالحديث ويتحايل عليه حتى يحدثهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يثق في كل أحد ويكرم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها أحد. منهم الشعبي رحمة الله عليه، عامر الشعبي، كان يتشدد في التحديث. فالمجالس التي تذكر مجالس قد تكون كبيرة لبعض الأئمة المشاهير، إذا تعذر السماع فإنه يرجى إلى التبليغ ورفع الصوت. إذا كان بحضور الشيخ، نعم، إذا كان بحضور الشيخ، نعم. ولذلك كان الصحابة يصلون بصلاة أبي بكر وهو مبلغ، والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتدى بالمبلغ إذا كان الإمام أو المحدث حاضرا وأقر هذا المبلغ، لأنه إذا كان حاضرا وسمع شيئا غير الذي حدث به سينكر عليه المبلغ ويوقفه عن التحديث، فسكوته دليل على أن ما حدث به المبلغ هو نفسه ما حدث به هو. وكذلك من كان حوله في المجلس لو سمعوه بلغ شيئا لم يسمعه من الشيخ لأنكروا عليه. الشيخ أن يبلغه في نفس المجلس؟ في نفس المجلس، نعم. كيف يبلغه إذا كان حديث طويل أو كان؟ قد يقطع يعني الحديث إلى جمل، أو إلى إذا انتهى يبلغ الثاني، قد يكون هناك أكثر من مبلغ. وهذا هذه الظاهرة تكون نادرة، يعني نادرة الوجود، يعني الناس الأصل فيهم الزهد في مجالس الحديث لا يطلبها إلا القلة، لكن الكثرة قد يجتمعون على بعض الأئمة أيضا في بعض سني أعمارهم وفي بعض مجالسهم، خاصة في أواخر سنين الإمام أحمد بعدما ظهر اسمه وعلى صيته رحمة الله عليه، صاروا يعني يتبركون بمجالسه ويتزاحمون عليه رحمة الله تعالى عليه، وأكثرهم لا لطلب الإسناد والسماع وإنما لحضور مجلسه رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين.